مع الرايه يشترط الجهاز ان يكون تحت رايه امام يملك ام ان هذا غير مشروط؟ على ظهر ان الجهاد الواجب لا بد ان يكون تحت رايه الامام، والا لكان عصابات ما لا حد، وتختلف فيما بينها. نعم.